بفكر بره كوبايه ميه عليه للشيخ. اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما Oh,

فما تزيدونني غير تخسيس. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ويا قوم هذه ناقة الله لكم فمن ينصرني من الله فما تزيدونني غير تخسير. أريتم إن كنت Yeah. ذلك وعد كأن لم Oh, ولقد جيء الرسل بإسحاق ومن إن هذا لشيء وامرأته قائمة فضحك فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فضحكت فبشرناها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما أنتم أشد خلقا رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أبي السماء أبي السماء رفع سمكها فسويها أنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء رفع سمكها فسويها من هنا ساعة ونص نجري ذلك دحاها ارض بعد ذلك دحانا اخرج منا ما هذا اخرج معلش انا عارف والله معلش عبد الله معلش نص ساعه معلش عشان خاطر ربع واحد يعني كمل ربع واحد وهتديه ماشي عشان خاطرنا Thank you. يسألونك عن الساعة

وبركاته وعقبال لأولادكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.